خير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. نجلاء السروجي وعبد البديع فهمي، الإعداد والتقديم. يصاحبنا على الهندسة الإذاعية بلمساته الفنية مصطفى عرفة. صباح الخير يا عرب، حلقة السبت، إخراج أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم. نسعد بأن نكون معكم في حلقة هذا الصباح، صباح الخير يا عرب، حلقة أول أيام الأسبوع، حلقة السبت في صباح الخير يا عرب. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة لنقدم لكم بعض اللقاءات وبعض الموضوعات في مصر وفي العالم العربي. نرجو أن تقضوا معنا أوقات طيبة مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات، ونرجو أن يكون صباحكم مشرق وسعيد دائما معنا إن شاء الله. صباح الخير يا عرب، نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء. وأولى محطاتنا نحاول أن نطمئن على حالة الطقس، كما تقول هيئة الأرصاد اليوم طقس بارد وتحسن نسبي من الغد، هكذا تقول الأستاذة إيمان شاكر وكيلة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، وهي معنا الآن على الهواء. صباح الخير أستاذة إيمان. صباح الخير على حضرتك يسمن، صباح الخير على كل السادة المستمعين. أعتقد أنه الجو بالرغم من زخات المطر الصباحية، لكن الجو أعتقد يعني بيميل نسبيا إلى الدفء يعني. هو طبعا احنا في حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الخميس الماضي أعلننا عنها. طبعا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، هي أقل من المعدلات بحوالي من 4-5 درجات مئوية. طبعا احنا شاهدنا ذلك وخصوصا في ساعات الليل المتأخرة، بتوصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة لحوالي 9 درجات مئوية، أما أثناء النهار فدرجة الحرارة العظمى بتوصل من 14-15 درجة مئوية. أيضا شاهدنا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وامتدت فجر اليوم على القاهرة وكانت أمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، وده هيستمر معانا النهاردة حتى نهاية اليوم. نهاية اليوم هيكون نهاية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالنسبة للقاهرة والمحافظات الداخلية، لكن بداية من غدا هيكون الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وطبعا هتهدأ سرعات الرياح نسبيا عن الأيام الماضية، فهيبقى في تحسن نسبي في الأحوال الجوية بداية من غدا الأحد إن شاء الله. أستاذ إيمان شاكر، بالنسبة للعواصف والرياح وماذا عنها؟ نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة مستمر معنا اليوم، وخصوصا على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة بتقل الرؤية الأفقية طبعا مع الرمال والأتربة المثارة، فبننصح بالقيادة بهدوء على الطرق. غدا هتقل سرعات الرياح إلى حد ما، لكن هيكون في نشاط للرياح أيضا. بداية من يوم الاثنين هتزيد سرعات الرياح مرة أخرى، ويعود نشاط الرياح مرة أخرى، وتعود عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرة أخرى بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله. طيب دكتورة، هو يعني وجود أتربة في هذا الوقت من العام ده عادي ولا يعني؟ أنا شايفة أن مكان قبل كده بيمكن يبقى فيه هواء مطر، إنما أتربة دي يعني مرتبطة شوية بالربيع والخريف. هو طبعا نحن فصل الشتاء فصل تقلبات جوية، وارد ان هو يكون في امطار نشاط رياح او اتربة على حسب المنطقة. طبعا الاتربة بتكون اكثر على الطرق الصحراوية طرق المناطق المكشوفة، لكن المناطق الداخلية بيكون نشاط رياح ما بيكونش مصحوب قوي بالاتربة، لكن ده طبيعي جدا في فصل الشتاء ان هي تقلبات جوية من كل انواع التقلبات، سواء امطار سواء عواصف سواء اتربة سواء نشاط رياح، كل التقلبات واردة في فصل الشتاء. استاذ ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، يعني فرصة لحضرتك معنا ناخد فكرة عن دور مركز الاستشعار عن بعد في رصد والتنبؤ بالأحوال الجوية. هو طبعا مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية دوره ان هو بيستقبل جميع البيانات، وخاصة صور أقمار صناعية، صور أقمار صناعية الخاصة بالطقس دي رصدة واقعية للغلاف الجوي، بنقدر من خلالها نتعرف على حركة السحب وحركة الغلاف الجوي، ودي رصدة بتكون كل 5 دقايق بيجيلي صورة واقعية لحركة الغلاف الجوي، من خلالها بنقدر نعمل تنبؤ بنسميه ناو كاست، اللي هو تنبؤ يعني بيكون من 3-4 ساعات قادمة من خلال صور الأقمار الصناعية، فبنقدر نحدد منه حركة واتجاه السحب، وهل هي الأمطار هتؤثر على المناطق الداخلية أم هتنتهي مثلا أو هتتجه للبحر المتوسط على حسب حركة السحب وحركة الغلاف الجوي. يعني احنا بنحييكم وبنشكر حضرتك وبنحيي هيئة الأرصاد الجوية على هذا الجهد الكبير المبذول لطمأنة الناس على أحوال الطقس. شكرا جزيلا للأستاذة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. نتواصل دائما على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. نزلت من البيت في المطر صباح الخير عرب، نجدد لكم التحية ونواصل معكم هذه الحلقة حتى 10:00. معرض الكتاب في دورته 51 هذا العام سيكون هناك شخصية المعرض هو الدكتور جمال حمدان، شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الدورة. وقد قدمت الهيئة العامة المصرية للكتاب معلومات ومطبوعات عن الدكتور جمال حمدان. ومن المعروف أن المعرض سيبدأ إن شاء الله يوم 22 من يناير المقبل ويستمر حتى 4 فبراير في مركز المعارض بالتجمع 5. وبالطبع هذا الأسبوع بدأت الأخبار تتوارد عن الإعداد لهذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي الذي ينتظره جمهور معرض الكتاب في مصر والعالم لما يثله من أهمية كبيرة. نحاول أن نتعرف على بعض الخطوات والاستعدادات لبدء دورة هذا العام، الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال تواصلنا مع الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام الأستاذ مصطفى طاهر، وهو رئيس تحرير مجلة فنون التي تصدرها هيئة الكتاب. صباح الخير أستاذ مصطفى طاهر. أستاذ مصطفى صباح الخير. يبدو أن هناك خطأ في الاتصال، سنعاود الاتصال مرة أخرى بالكاتب الصحفي مصطفى طاهر بعد قليل. أخرى نعود للتواصل مع الكاتب الصحفي مصطفى طاهر الصحفي بجريدة الأهرام ورئيس تحرير مجلة فنون التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب. صباح الخير أستاذ مصطفى. صباح النور على حضرتك يا دكتور أستاذ مستمع ذات صوت العرب. تصحيح بس يا ريت، ومدير تحرير مجلة فنون بالهيئة العامة للكتاب. ومدير تحرير مجلة فنون يعني هي أعتقد إصدار جديد من إصدارات الهيئة. لا، هي من احدث مجلات الهيئه، لكن لها حوالي 4 سنوات ورئيس تحريرها الدكتور حاتم حافظ. وبالمناسبه انتم بتعدوا عدد خاص بيصاحب معرض القاهره الدولي للكتاب هذا العام. طبعا عندي في الشرف السنغال. السنغال ستكون دوله ضيف الشرف هذا العام. يعني حدثنا عن الاستعدادات لاقامه معرض القاهره الدولي ان شاء الله في 22 يناير. يلا صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المستمع إذاعة صوت العرب. أهلا. طبعا يعني دورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب جاية بعد دورة تاريخية للمعرض السنة اللي فاتت اليوبيل الذهبي، وتحدي جديد طبعا لوزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للكتاب، جاي في ظل برضه مجموعة من الأحداث الثقافية دي، بداية يعني مرحلة جديدة لوزير الثقافة الدكتور أيناس عبد الدايم بعد تجديد الثقة مع التعديلات الوزارية. العام الثقافي اللي فيه العام المصري الروسي والشغل المعمول بمناسبة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، متواكب برضه السنة دي مع السنغال ضيف شرف المعرض، وكانت كمان موجودة ضيف شرف في معرض الجزائر الدولي للكتاب. يعني أعتقد إن هو الدورة برضو السنة دي هتكون دورة برضو استثنائية إلى حد كبير، مش دورة اعتيادية لأسباب متعددة، يعني سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. والهيئة العامة للكتاب عاملة برضو استعدادات كبيرة كما هو ظاهر للدورة السنة دي، سواء من حيث الناشرين والناشر خطة الناشر والتعاون مع الناشرين المصريين والعرب. هل عمل كتاب أكبر ناشر عربي طبعا. وكان الأسبوع اللي فات أعلن عن اختيار البوستر الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، وأعتقد كانت هناك مسابقة يعني تمت لاختيار النموذج الأمثل لبوستر معرض الكتاب. بالضبط، هو السنة دي طبعا السنة اللي فاتت دي تاني دورة تتعمل في مركز مصر الدولي المعارض. كانت الدورة الأولى اللي اتعملت السنة اللي فاتت دورة اليوبيل الذهبي، كانت ناجحة جدا يعني المكان والتنظيم. طبعا كانت من أنجح حيات، كانت من أنجح دورات المعرض في تاريخه. التنظيم برضه أعتقد إن هو ماشي على نفس السكة. كان السنة دي لجنة تحكيم برئاسة الدكتور أشرف رضا هي اللي تولت عملية اختيار بوستر المعرض، والبوستر الفائز كان الفنان محمد أباظة. وطبعا بيبرز شخصية المعرض هذا العام دكتور جمال حمدان، وبيبرز حلول السنغال ضفي الشرق. كمان شخصية العام دكتور جمال حمدان في حفل خاص من الهيئة المصرية العامة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم حاج علي بيه من خلال مكتبة الأسرة. طبعا هم عاملين اتفاق خاص مع مؤسسة دار الهلال على طباعة مصور شخصية مصر، ودي من أهم الكتب في المكتبة العربية. مهم جدا أن كل قارئ مصري وعربي يقدر يشوف الموسوعة، وأعتقد ده كان من أفضل خطط الهيئة للتعامل مع المعرض. أستاذ مصطفى، يعني عايزين نتكلم أستاذ مصطفى عن شعار المعرض هذا العام، مصر أفريقيا وثقافة التنوع. طبعا بص أقول لحضرتك على حاجة، هو النهاردة السنة دي من خلال كل قطاعات وزارة الثقافة وفي 2020 في اهتمام كبير جدا بالمحور قوة مصر الكبيرة على المحور الأفريقي. أفريقيا طبعا كان في يعني وجهات نظر كتير شايفة أن مصر كانت في عهود سابقة، فترات سابقة أهملت أفريقيا إلى حد ما. السنة دي ده مواصلة، يعني ده استمرار مواصلة لجهود الدولة المصرية بشكل عام اللي بتعملها على المحور الأفريقي. السنة دي كمان في الشرف يعني دولة شقيقة بالضبط السنغال، وليها ولنا ولها معنى تاريخي يعني من التعاون على عدة مستويات. السنة دي التعاون بياخد بعد جديد على المستوى الثقافي. كمان الهيئة عملت كتاب طوال 2019، يعني في حاجات كتير على المستوى الأفريقي ده حتى قبل السنغال، كانت أنشطة سواء من الهيئة المصرية للعلوم الكتاب والمركز القومي للترجمة، مجلس أهل الثقافة كمان عمل مجموعة أنشطة، وإحنا حتى في مجال الفنون في عدد مهم جدا برضه هيكون موجود في المعرض، كان عدد خاص عن الفن والثقافة الأفريقية هيبقى موجود، بالإضافة لمفاجأة المعرض اللي محضرينها اللي هي عدد تذكاري خاص عن الثقافة والفنون في السنغال. ده كان تحدي كبير يعني لهيئة التواصل مع الجوانب الثقافية في السنغال، أعتقد ده فعلا تحدي كبير يعني. كان تحدي كبير، ويعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن العرض ده يكون ينال اهتمام قرار. كان جهد كبير من هاي التحرير، وكان بصراحة قرار صعب من الدكتور حاتم حافظ رئيس التحرير، لكن الحمد لله يعني إحنا راضيين عن النتائج جدا، ويعني أعتقد إن هو هيكون عرض استثنائي وفي كمان يعني نصوص مهمة موجودة. هل كل سنة كنتوا بتعملوا عدد خاص عن دولة ضيف الشرف، ولا السنة دي أول مرة؟ لا دي أول مرة. هي عموما فكرة حلوة جدا إن احنا نتعرف على آداب وفنون وثقافة دولة ضيف الشرف يعني. ده صحيح بالضبط، احنا نتمنى إن احنا نكون نجحنا فيه، ومحضرين كمان في نصوص، في حاجات إبداعات مهمة يعني، في قصائد مترجمة للسنغال للمرة الأولى، في مشاركة مهمة للأستاذ دكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة بمقال مهم برضه عن الشيخ أنتر ديوب وسنغور الشعب الرئيس، ده من أهم الوجوه الثقافية السنغالية. أستاذ مصطفى، هل أعلنت بعض الإحصائيات عن عدد دور النشر، عن الأجنحة، عن الفعاليات التي ستكون في هذه الدورة لمعرض الكتاب؟ كل ده سيعلن تباعا بجدول منظم. اللجنة العليا للمعرض اشتغلت عليها، يكون في مؤتمرات صحفيه صار الاعلان عن البرنامج الثقافي بشكل مطبوع او شكل رقمي، والتفاصيل الخاصه بالقرعه الخاصه بالناشرين طبعا المساحه في بعض يعني مطالبات دايما من الناشرين المصريين العرب ان احنا عايزين نبقى موجودين في معرض الكتاب. طبعا ظروف المساحه احيانا دلوقتي في قرعه لان المكان كان معرض قبل كده لغايه الدوره 49 في ارض المعارض في مدينه نصر، كان مكان برضه ذو طبيعة خاصة في المساحة، دلوقتي بقاعات مجهزة بمعايير دولية، فالأمور يعني بتبقى محتاجة بعض التنظيم بالظبط. أكيد عموما نتمنى التوفيق إن شاء الله لفعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته 51. بشكر حضرتك كثيرا أستاذ مصطفى طاهر مدير تحرير مجلة الفنون، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في التغطية الإعلامية لهذا المعرض، معرض القاهرة الدولي إن شاء الله. شكرا جزيلا حضراتكم. ومستمع صوت العرب. شكرا. الكتب قرينا في الكتب رأينا الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. الكتب قرينا في الكتب رأينا الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. في الكتب قرينا في الكتب رأينا الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. الكتب قرينا في الكتب رأينا صباح الخير يا عرب، مستمرون معكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة يقدم بشكل يومي تقريبا أو بشكل أسبوعي الكثير من الفعاليات والأحداث الثقافية والفنية التي تهدف في المقام الأول إلى تقديم الثقافة والفنون بكل مستوياتها وبكل ألوانها، وليتاحت هذه الفرصة وليتاحت هذه الرسالة الثقافية لكل المهتمين ولكل الباحثين عن الثقافة والفنون. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الشاعر الأستاذ عماد عبد المحسن، مدير الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، لنتعرف على القادم من هذه الأنشطة، وأعتقد أنهم كان لهم رصيد كبير خلال 2019. صباح الخير أستاذ عماد. أهلا وسهلا، صباح النور يا فندم. صباح النور أستاذ. سعداء بالتواصل مع حضرتك، ومش عارف هل نبتدي بنظرة بانورامية 19 ولا 2020؟ نبدأ كما تود يعني نخلينا في القادم إن شاء الله. يعني شاء الله. هناك أكيد خطة لنشر الثقافة والإنتاج الثقافي في 2020. نعم. يعني نود أن نتعرف على أهم المحطات في هذه الخطة. نعم أولا هناك مسابقات ينظمها قطاع الإنتاج الثقافي، من بينها مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية، وهي مسابقة الحقيقة بتحظى باهتمام كبير، حيث يتم تقديم أعمال متكاملة من كلمات وألحان وتوزيع جديدة 100%، ونكتشف من خلالها العديد من الأصوات الشابة التي تستحق كل تقدير. أعتقد تجربة 2019 أثمرت عن أصوات وأصوات غنائية جميلة وشعراء وعمل فني متكامل. يعني بالضبط يا فندم، ده استمرار ليها، هتبقى إن شاء الله الدورة الثالثة. نعم. في 2020. نعم. هناك أيضا الحقيقة مجموعة من ورش العمل التي تقام بمكتبة القاهرة ومكتبة الحضارة الإسلامية، ورش فنية يتم تدريب الأطفال فيها على يعني مثلا عملنا ورشة وجوه أفريقية، هناك ورش الأشغال الفنية، ورش للرسم والرسم والكتابة من وحي القاهرة التاريخية، مركز الحضارة الإسلامية تقع فيه السيدة زينب القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية هذا العام أعتقد يعني ستحظى إن شاء الله. القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية. نحن أعددنا مجموعة من الندوات التي سوف تقام في مكتبة القاهرة الكبرى، ويعني نستعد حاليا نعكف حاليا على مجموعة من الأنشطة والفعاليات إن شاء الله سيكون لها ضرر كبير بخصوص القاهرة عظيم الثقافة الإسلامية أو بخصوص عام مصر روسيا الذي سيكون أيضا في 2020، كما أنه سيكون مدينة بورسعيد عظيمة للثقافة المصرية في 2020. كل هذه حزمة من الأنشطة يتم الاستعداد لها في كافة المناحي والمجالات على مستوى الجمهورية طبعا. طيب يعني حضرتك ذكرت أن يعني هناك مسابقة الأغنية الوطنية وتحظى باهتمام كبير، أعتقد أن يعني المسابقات يعني وسيلة من وسائل التوعية والجذب بالنسبة للطلائع أو الكبار حتى، يعني هل هناك مسابقات ممكن نقول يعني لها اهتمام كبير من جانبكم ممكن ننوه عنها لمن يريد أن يستعد يعني مع بداية هذا العام ليتقدم لهذه المسابقة؟ مسابقة أنا المصري، يعني أنا المصري يعني كيف تكون شروطها، كيف يكون التقديم، يعني إزاي يتواصل الناس معكم؟ يعني أنا المصري هي مسابقة الحقيقة للشباب الأقل من 40 عاما. المطلوب أن تكون كافة مكونات العمل الغنائي جديد، يعني لا يتم استعمال كلمات سابقة تلحينها أو ألحان أو توزيع، وبيتم تقديم العمل على سي دي 3 نسخ منه، وبيجي عندنا بيسحب استمارة المشاركة لكافة البيانات الشخصية الخاصة به وفقط. يعني هو ده اللي بيحصل. احنا إن شاء الله هنعلن بإذن الله خلال شهر مارس أو أبريل عن المسابقة الجديدة، لأنه احنا كمان بنسعى في السنة اللي فاتت قدمنا الأصوات الفائزة من خلال احتفالية أكتوبر التي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي، لأنه قطاع الإنتاج الثقافي الحقيقة بيقيم احتفالات وطنية مثل الاحتفال بالثالث من أكتوبر، الاحتفال بالعاشر من رمضان، العام الماضي أيضا احتفال بمئوية 1919. هناك العديد الحقيقة من الفعاليات التي ينظمها القطاع في هذه المناسبات. هل قطاع الإنتاج الثقافي بيساهم في تمويل العمل الغنائي الوطني الذي يفوز في مسابقة أنا المصري؟ لا، هو هي الجوائز مالية. هناك جوائز مالية ويتم الاستفادة من هذه الأصوات من خلال بعض الاحتفالات التي ينظمها القطاع، فيتم الاستعانة بمن فاز في هذه المناسبة. أنا أقصد يعني كدفع ويعني عمل دعم لنجوم الغناء الوطني الذين يفوزون، هل يتم صناعة في إطار صناعة النجم للأغنية الوطنية يعني؟ نعم، يعني زي ما بقول لك إحنا بنقدم لهم دعم لوجستي، لكن الحقيقة القطاع لا يستطيع التقديم، يعني مش من ضمن القوانين التي لا توجد قوانين تسمح له بأن يقدم دعم مالي. طب لو تحدثنا عن شهر يناير هذا الشهر، يعني ما هي الخطة في هذا الشهر أو أهم الفعاليات في هذا الشهر؟ الحقيقة فيه عدة فعاليات، منها مثلا ندوة مكتبة القاهرة تحت عنوان الإحياء العماني للقاهرة التاريخية، وهو مشروع الحقيقة بتقوم به مجلس الأعلى للآثار، مركز هندسة الآثار التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة بتكليف من وزارة الآثار. وهو مشروع مهم جدا الحقيقة، وكان من المهم أن نلقي الضوء عليه. في أيضا مثلا بتفني المسرح لا يزال يقدم مسرحية المتفائل على مسرح بيراميدز في الإسكندرية، بطولة سامح حسين. هناك أيضا البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم حفلات لفرقة رضا تنتهي في 8 يناير، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء فرقة رضا. في يعني الحقيقة احنا أنشطتنا كثيرة، واضح في يعني حديث قصير، لأنه كل جهة بتقدم برنامج شهري يشمل كافة فعاليات خاصة. بالمناسبة أستاذ عماد، يعني لو حبينا نتعرف على أقسام قطاع الإنتاج الثقافي، وكل قسم أعتقد بيقدم أو له إسهام ثقافي وفني في الأجندة، يعني إيه الأقسام المحاور الرئيسية للقطاع؟ هو القطاع بيضم مجموعة من الإدارات المركزية يعني وليس أقسام. القطاع يتبع له البيت الفني للمسرح، البيت الفني للمسرح بيتبعه كافة مسارح الدولة، بيتبعه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بيتبعه البيت الفني ده بيتبعه مسرح البالون والثلث القومي، و يعني أفرع الثلث على مستوى الجمهورية. هناك المركز القومي للمسرح، هناك المركز القومي للسينما، هناك مركز هناك للفنون، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومكتبة الحضارة الإسلامية. وكل هذه المؤسسات لها أجندات في الثقافة والفنون. بالضبط، هناك أجندات، هناك أجندة شهرية بيصدرها القطاع تضم كافة الأنشطة التي تقيمها هذه. عموما احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الاستاذ عماد عبد المحسن، الشاعر ومدير قطاع الانتاج الثقافي مدير الاداره العامه للنشاط الثقافي والفني بقطاع الانتاج الثقافي. بالضبط، سعدنا بالتواصل معك استاذ عماد، ونتمنى لك عطاء مستمر ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا بك. ربك لما يريد احلامنا هتتحقق، وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم، وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون، الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد. ربك لما يريد حلقك قرب لي، تفتح حضنك قبلي ولا فيه إلنا حضور. ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما صباح الخير يا عرب، ومستمرون معكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، في ظل ما نسميه الإعلام الرقمي الإلكتروني الذي أثر على كل شيء في حياتنا، أصبحت ثقافة الطفل وتربيته وتنشئته التربية والتنشئة الأسرية السليمة أمام تحديات خطيرة يجب التوقف عندها. المجلس العربي للطفولة والتنمية عقد مؤخرا ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة حول ثقافة الطفل ومدى تأثرها بالرقمنة والثقافة الإلكترونية. يسعدنا أن نتعرف على ما دار في هذه المناقشات من خلال التواصل مع دكتورة إيمان بهي الدين، مدير إدارة الإعلام بالمجلس العربي للطفولة. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير، ازي حضرتك؟ وصباح الخير على كل المستمعين. صباح النور. يعني دكتورة إيمان، يمكن عالم الرقمنة يمكن أصبح من أهم العوالم بالنسبة للطفل، يعني فأكيد يعني هذه الورشة ركزت على بعض المحاور والأشياء التي نود أن نتعرف عليها من حضرتك. الحقيقة إحنا في المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع الأليكتو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، عقدنا ورشة عمل على مدى يومين 28 و 29 ديسمبر. الحقيقة الورشة تناولت موضوع يعتبر موضوع مهم جدا في مجال تنشئة الطفل زي ما حضرتك تفضلت، لأنها بتتكلم عن العالم الرقمي الحالي والثورة الصناعية الرابعة القادمة. خلاصة القول بأنه في ثورة صناعية رابعة قادمة لا مفر منها، وأنه زي ما قيل على لسان القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه العرب ومصر لم تشارك في الثورة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وقد حان الآن الأوان أن نشارك في الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة فيها الحقيقة مجموعة من المستجدات أبعد من الرقمنة التي نعيش اليوم من الموبايل والآيباد وغيره، لكن إحنا دخلنا على الألعاب الإلكترونية كمان، الروبوت وال القطاعات والحسابات بشكل مختلف. في مجموعة من التقنيات الحديثة اللي هتغير من شكل المستقبل تماما. فالأمر بيتطلب ان احنا نستعد لها. وطالما ان احنا بنتكلم عن المستقبل، فمن الأولى ان نمكن هؤلاء الأطفال الذين سيعيشون هذا المستقبل. فالورشة كلها قامت على أساس كيف يمكن ان نعيد أو نهيئ أو نعد الطفل العربي لهذه الثورة القادمة. طب حضرتك ذكرت عن الثورة الصناعية الرابعة، يعني لو أخذنا بعض النقاط المهمة في هذه الثورة التي سيتم يعني تهيئة ويعني تكييف الأطفال للتعامل معها بشكل صحيح، يعني حضرتك ذكرتي الروبوت، أعتقد أن الروبوت ده موجود من فترة طويلة، يعني ليس جديدا، ليس بهذا الشكل. هناك تطور نوعي كبير في المرحلة القادمة في الثورة الصناعية الرابعة. احنا بنتكلم عن مستقبل ان التقنية فيها تكون مختلفة تماما، والحياة هتكون مختلفة. فبالتالي احنا بنتكلم كمان يمكن هيكون في شيء من الغموض الى اي مدى هيوصل هذا التقدم التكنولوجي في العصر القادم احنا، او في الفترة القادمة احنا مش عارفين. فبالتالي احنا مطالبين بان احنا نعمل نوع من الاستعداد بشكل او باخر لهؤلاء الأطفال لكيف يمكن أن يشاركوا في هذه الثورة القادمة. الحقيقة كان الحوار داير ما بين فكرة أنه طالما نحن أمام واقع أو مستقبل لا مفر منه، فكيف يمكن أن يتم هذا التمكين. كان هناك شبه إجماع ما بين كل الحضور على أنه لابد أن نكسب الطفل مجموعة من القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله لهذا الأمر وبما يتناسب مع هذه الثورة القادمة. طب إذا كانت الملامح الثورة القادمة ليست واضحة بشكل كبير، يعني كيف ستهيئون الطفل على شيء لسه لم يكن واضح بالنسبة لكم؟ لا، القادم واضح، تأثيرات قد تكون غير واضحة كاملة. يعني هي الفكرة، التأثيرات حضرتك أحيانا بتدخلي على مستقبل في كثير من التأثيرات، تداعيات هذه التأثيرات قد تكون غير واضحة بشكل متكامل لدي. هل ورشة العمل توصلت هل ورشة العمل توصلت إلى آليات لمعالجة دور الإعلام الرقمي في التأثير على التربية والتنشئة الأسرية للطفل؟ أكيد طبعا، احنا تناولنا أكثر من قضية في الواقع الرقمي الحالي كمان. تكلمنا عن تأثير ده على الطفل، تكلمنا عن الألعاب الإلكترونية، تكلمنا على الإعلام الرقمي. الحقيقة وجدنا أنه الأمر بيتطلب أنه هؤلاء الأطفال الذين سوف يختلفون عنا وتختلف مستقبلهم عنا، لابد أن تكون لهم مجموعة من القيم والمهارات والمعارف التي تؤهلهم للتعامل مع هذا الأمر. نعم. عموما دي فرصة نحن نقدم التحية للمجلس العربي للطفولة والتنمية لأنه له إسهام كبير جدا في كل قضايا الطفولة والتنمية، وبنشكر الدكتورة إيمان بهي الدين مدير إدارة الإعلام بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، ونتواصل مع حضرتك دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وشكرا لكل المستمعين، وصباح الخير. صباح الخير. أغنيتي للطفل والطفولة، لضحكة البراءة الخجولة، لزمرة يلهون بالتراب، أصواتهم تفتح ألف باب، من قصص بشرقنا بخيلة. أغنيتي للطفل والطفولة، يكبرون فبعد أطفال العرب أجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، ونحن معكم حتى العاشرة في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية وبلمساته الفنية. ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية معرضا فنيا تحت عنوان القباطي، وذلك يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الأثار. وطبعا يعني نتمنى ان شاء الله يعني يعني كل الاخوة المسيحيين بنهنيهم بعيد الميلاد المجيد، وهذا المعرض بياتي تزامنا ومع احتفالنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وبالمناسبه دي يعني يسعدنا ان نتواصل مع مدير متحف النسيج الدكتور اشرف ابو زيد. صباح الخير دكتور اشرف. صباح الخير حضرتك وعلى كل المستمعين الكرام. يعني مناسبة جميلة أن يقدم متحف النسيج في مصر بهذه المناسبة معرض خاص بالقباطي. يعني حضرتك تعرفنا عن القباطي أو مفهوم القباطي وكيف برعت الإنتاج القباطي في مصر. الحقيقة يعني هو المعرض مش أول مرة، احنا متعودين كل سنة بنعمل معرض أثري أو معرض فني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يمكن السنة اللي فاتت كنا عملنا الله محبة برضو والتقينا مع صوت العرب يعني برضو كده قبل المعرض، كان عن أقدم القطع النسيج من يعني من الفترة القبطية. نعم صح؟ تمام. جبهة البجوات في واحدة خارجة. السنة دي الحقيقة في مشروع بنعمله مع المعهد العالي للسياحة والفنادق في أبوير، ان هم عاملين مشروع لاعاده احياء نسيج القباطي او القباطي يعني. القباطي ده اسم نسيج يعني عشان الفكره ببساطه. ده اسم النسيج. وكانت مصر يمكن حتى قبل دخول الاسلام اللي اشتهرت جدا في المنطقه اللي حواليها بانها بالنسيج بتاعها يعني، فكانوا بيسموه دايما نسيج القباطي او القباطي نسبه الى ارض القبط اللي هي كانت مصر يعني. فالكلمة النسيج المنسوب إلى مصر القباطي. نعم. القباطي. نعم. الحقيقة فكرة النسيج القباطي هو استعمال الزخرفة في النسيج أو اللحمة غير الممتدة زي بيسموها الزملاء المتخصصين، وهي أنه بيستعمل الزخرفة في النسيج من خلال النسيج نفسه. أيوة. طبقة يعني أخرى من النسيج. والحقيقة ده ما ظهرش في الفترة اللي هي أو الفن القبطي، إنما كان سابقه في يمكن اول ظهور له كان في الدوله الحديثه في مصر القديمه الفرعونيه. والمتحف الحقيقه فيه قطعتين من عصر تحتمس الثالث وتحتمس الرابع. ده كان اول ظهور لزخرفه او نسيج القباطي. يعني القباطي ده ليس نوع قماش محدد، ولكن هو توصيف لزخرفه معينه على القماش. يعني فن القباطي يعتبر يعني. نعم، هو نوع من الزخرفه على النسيج او نوع من النسيج نفسه يعني. والحقيقه يعني مؤخرا يمكن في القرن 18 والقرن 17 نفس التكنيك دوت اتعرف في فرنسا باسم الجوبلان، وبيتعرف برضه في انجلترا باسم التابستري، والنوعين لهم شهره عالميه واسعه يعني واسعارهم عاليه جدا. مع العلم انه اصلهم مصري قديم، ومصر هي اللي كانت متميزه وبارعه جدا في النسيج القباطي. هل نسيج القباطي دي ايضا كان بيصنع منه كسوه الكعبه التي ترسل للكعبه دكتور اشرف؟ الحقيقه في بعض الفترات نعم، يعني منذ دخول عمرو بن العاص مصر، ونتيجه ان هي كانت مصر زي ما قلنا مشهوره بالنسيج دوت. بتذكر المصادر التاريخيه ان سيدنا عمر ابن الخطاب طلب من عمرو بن العاص مباشرة أن يرسل له بنسيج القباطي المصري ليكسو الكعبة. وكان عمرو بيرسل ده سنويا، والحكام المسلمين اللي جم بعده إلا من فترات بسيطة، كانت فترات حروب أو حاجة زي كده. الجميل في الأمر أنه دايما بنذكرها بمناسبة كسوة الكعبة يعني. أنه دايما أقول الفترة الأولى اللي مجرد ما طلب سيدنا عمرو بن الخطاب من عمرو بن العاص أنه يرسل له كسوة للكعب من نسيج القباطي، لم يكن في مصر نساجين مسلمين. إنما كان النساجين المصريين الموجودين نساجين أقباط يدينوا بالمسيحية. ولم يكن هناك غضاضة لا من الصناع ولا من المسلمين اللي طلبوا دوت، سواء سيدنا عمر أو سيدنا عمرو. لم يكن هناك أي غضاضة في أنه يطلب نسيج صنعه المسيحيون في مصر إلى أنه يكون كسوة الكعبة. اللي هي تعتبر أقدس مكان للمسلمين. دي لفتة جميلة جدا. وعلى فكرة هذه الروح ما زالت موجودة كثير من مقتنيات المسيحيين والمسلمين النسيج واحد يعني. وكثير من الأشياء اللي موجودة في الكنائس من صنع المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. كلمنا عن المعرض أهم المحتويات اللي موجودة فيه. الحقيقة المعرض هو بيضم أكثر من 30 قطعة من النسيج صنعها الطلاب المعهد العالي للسياحة الفنادق، بيحاولوا يقلدوا فيها مجموعة من القطع النسيج القباطي، سواء جزء منها موجود في متحف النسيج المصري وجزء منها موجود في المتحف القبطي وجزء آخر يمكن موجود في المتاحف العالمية. الجميل في الأمر أو الجديد يعني اللي بيتقدمه كمان المعرض السنة دي إن شاء الله إنه الطلاب الحقيقة المعهد ولأول مرة عملوا قطع من النسيج القباطي المجسم بحيث إنه يتاح لذوي البصيرة و إن هم يتحسسوا زخارف النسيج ويستشعروا الفن اللي اتعمل في نسيج القباطي. ودي يمكن بادرة جميل. احنا ان شاء الله ناويين نعمل يعني مجموعة من القطع نستنسخها بهذه الطريقة عشان تكون متاحة لذوي البصيرة. ده تطوير لطريقة برايل في الكتابة يعني بالضبط. هناك طريقة في النسيج يعني في الرسم على النسيج كمان. دكتور أشرف، هل هناك ورش عمل يمكن أن تصاحب المعرض على يعني إحياء القباطي وفن القباطي وتدريب مجموعة من الطلاب مثلا على إعادة إحياء فن القباطي؟ الحقيقة المعرض مستمر من 5 إلى 15 يناير، وأثناء ال10 أيام دول في ورش مستمرة بيقوم بها القسم التعليمي في المتحف سواء للأطفال الصغيرين أو للشباب، في ورش مستمرة عشان تعليم الأطفال والشباب الصغيرين والطلاب فكرة إزاي بيحصل نسيج القباطي بطرق بسيطة وتعليمية جميلة يعني إن شاء الله. يعني وإحنا لو حبينا نتعرف على يعني أهم ما يميز فن القباطي، هل الزخرفة، هل الرسومات، هل دلالتها إيه وأشكالها إيه؟ وهل بينفع في كل خيوط قماش يعني القطن والصوف والكتان، ولا هناك نوع معين من الخيوط هو اللي بيبقى يكون فيها أفضل يعني؟ لا الحقيقة زي يعني أخذ من الدكتور عبد البديع إنه هي عبارة عن زخرفة من زي ما قلنا هو بيسموها لحمة غير ممتدة، يعني بيجي في الخط العرضي للنسيج ويبتدي يدخل خيوط أخرى بحيث يرسم موضوعاته أو الموضوع اللي هو عايز يعمله. الموضوعات بتتغير من عصر لعصر، يعني المعرض مركز تماما على الفترة الفن القبطي، وبالتالي الموضوعات كلها موضوعات قبطية اللي هي ظهور القديسين، ظهور الملاك الحارس على الحصان بيطعن الشيطان أو الشر. إنما الفن نفسه لما امتد بعد كده في العصر الإسلامي بيبتدي يدخل عليه موضوعات ذات صبغة إسلامية، بيتكلم ممكن يستعمل آيات من القرآن الكريم يعني فحسب كل فترة. الحقيقة موضوع الخيوط أيوة هو يمكن الأول بدأ في الكتان، انما بعد كده بيستعمل برضو بيدخل فيه الصوف والحرير والقطن مؤخرا بعد كده. والرسومات بتعكس الفن القبطي او الفن الاسلامي يعني من خلال هذه الرسومات بالضبط. يعني هو كل فتره زمنيه بيبتدي يعكس الموضوعات اللي بتنتمي للفتره الزمنيه دي. طب لو قلنا اقدم قطعه نسيج يعني تحمل الفن القباطي في متحف النسيج عمرها قد ايه تقريبا؟ يعني زي ما قلنا حاجه في البدايه دي قطعه بتاعت حكمس الثالث الدوله الحديثه لعصر الملك حكمس الثالث. دكتور اشرف ابو اليزيد مدير متحف النسيج في مصر، يعني كلمنا عن أنشطة المتحف في وأجندة 2020. أعتقد أن لديكم دائما متحف النسيج يعني حاضر بأنشطته وفعالياته المستمرة والمتوازية مع كل الأحداث. بالضبط. الحقيقة احنا دائما بنحاول ان احنا يعني سواء معارضنا او انشطتنا تكون مواكبة للمناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية حتى في مصر يعني. فهنا الفترة الجاية إن شاء الله برضو عندنا اللي هو المعرض القباطي عشان احتفال بعيد ميلاد المجيد، يمكن هيكون عندنا برضو احتفالية كبيرة في منتصف فبراير عشان ده هيكون العيد العاشر لافتتاح متحف النسيج. ده برضو بنعمل فيه إيفنت كبير الحقيقة مستهدفين فيه طلاب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية، بحيث إن احنا نتيح للطلاب من خلال معرض في شارع المعز ان هم يظهروا اعمالهم سواء من النحت او التصوير او الرسم. هيبقى عندنا برضو في مارس يوم برضو كبير لمناسبة عيد الام على يوم المرأة العالمي، برضو هيبقى في مناسبة مناسبة الموقف، عندنا حاجات بنحتفل بيها في يوم التراث العالمي في أبريل. فاحنا تقريبا بيبقى كل شهر عندنا احتفالات مواكبين لكل الاحداث حقيقه يعني في نشاط طول العام يعني. بالمناسبه متحف النسيج بيعود للانشاء للخمسينيات اعتقد ولا قبل ولا بعد كده؟ هو المبنى نفسه مبنى قديم هو سبيل محمد علي وده اتبنى من حوالي 200 سنه في 1828 انما كان متحف النسيج اعيد استعمال المبنى بدايه الالفينات وافتتح فعلا للجمهور سنه 2010 فهو متحف يعتبر حديث نسبيا يعني. الحقيقه احنا بكره برضه بالمناسبه يعني بندعو الجمهور من خلال يعني ميكروفون صوت العرب احنا افتتاح المعرض الساعه 12 الظهر وبيحضروا يعني مجموعه كبيره من رجال الدين المسيحيين ومتخصصين في الدراسات والفن القبطي والجمهور يمكن حتى امبارح جالنا انه يعني وزير السياحة في دولة اليمن الشقيق مهتم بالمعرض فإن شاء الله يكون جميل. حاضر يعني نعم. فإن شاء الله أتمنى يكون معرض جميل وأتمنى الجمهور إن هو يحضر ويشرفنا إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق دائما ولكم التحية دكتور أشرف أبو اليزيد مدير متحف النسيج وسعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا, شكرا جزيلا. مليون أحبك حبيبي يا روحي وعمري أنا عايشة في حبك ليالي بحبك يا كل المنى مليون أحبك حبيبي يا روحي وعمري أنا عايشة في حبك ليالي بحبك يا كل شفت ليالي جميلة معاك واتمنيت ما تفوت ولا ثانية غير يا حبيبي بكون وياك أنا حبيت فعليك الدنيا شفت ليالي جميلة معاك واتمنيت ما تفوت ولا ثانية غير يا حبيبي بكون وياك مليون أحبك حبيبي يا روحي وعمري أنا عايشة في حبك ليالي بحبك يا كل المنى سمعنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صباح الخير يا عرب وإلى أن نلقاكم على خير لكم تحيات دكتورة عبد الهادي الفهمي ونجلاء السهول. شكرا للزميل عبد الله محمود ومصطفى عرفة من الهندسة الإذاعية. كل التحية لحضراتكم ونتمنى لكم يوم سعيد والإخراج اليوم للصباح الخير يا عرب لأشرف نوير.